يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد بدأنا كما تعلمون بالقسم الرابع من تعليم والاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو المتعلق بأخلاقه وعباداته وصفاته وهو المقصود مما ذكرنا من قبل. يعني هذا القسم هو القسم المقصود مما ذكرنا من مدح الله تعالى له وعصمة الله له وثناء الله تعالى عليه وتأييد الله له بالتأييدات الإلهية المتعددة وغير ذلك مما ذكرنا حتى انبنى عليه معرفة حقوقه صلى الله عليه وسلم وكذلك انبنى عليه ما نحن فيه من هذه من هذا القسم الرابع وهو معرفة أخلاقه وعاداته وعباداته وصفاته وغير ذلك. وقد شرعنا في الكلام عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم المشرفة وكان الخلق الأول كان خلق الحلم والثاني كان العفو صلى الله عليه وسلم وكان موعدنا اليوم مع خلق الوفاء مع وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلق يعني خلق الوفاء من أخلاقه المشرفة صلى الله عليه وآله وسلم يجب على المؤمنين أن يتفكروا فيه وأن يزنوا أنفسهم بميزان أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم وأن يروا بعدهم عن هذا الخلق بالذات، خاصة أن هذا الخلق الكريم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والذي يفسر ويعين الذي يفسر ثبات المؤمنين على إيمانهم ويعينهم كذلك على الالتزام بطريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع يعني المرء متحير في أن يبدأ به، كيف يبدأ به؟ فبداية الموضوع كان في ذهني وأنا قادم في ترتيب الكلام بداية نعكسها اليوم لنرى هذه المعاني. بداية الكلام مع خلق النبي في الوفاء نذكر قصصه هو صلى الله عليه وسلم أولا في الوفاء على عكس ما كان في ذهن المرء وترتيب الخطبة ليتبين هذا الأمر. كان من خلقه صلى الله عليه وسلم الوفاء وكان يقول صلى الله عليه وسلم حسن العهد من الإيمان، كان يقول حسن العهد من الإيمان يعني الوفاء من الإيمان، وليس الوفاء فقط ولكن حسن العهد، يعني أن يوفي المرء الوفاء الحسن، ذلك دليل الإيمان. فإنه صلى الله عليه وسلم ما عاشر أحدا ولا عاهد أحدا، لا أشخاصا ولا أقواما، وإن كانوا كفرا إلا وكان بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم عهد، أو بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم ميثاق، أو بينه وبينهم صلوات الله وسلامه عليه حسن عشرة، أو وفاء في عمل أو خلق أو معاملة حسنة، إلا وفى لهم يوما ما صلى الله عليه وسلم، وما كان أبدا صلوات الله وسلامه عليه على هذا الحال من هذه الأحوال التي نراها في أنفسنا اليوم، أنه مهما عاهد المرء إخوانه، أو مهما عاهد أحدا على مال أو دنيا أو على صداقة ومعرفة، أو قام له أحدهم بشيء من أموره، يعني وفى له في شيء أو ساعده في شيء أو قام له بشيء، إلا رأينا قلة الأصل ونسيان العهد، ورأينا كذلك الغدر والفسة التي تتميز بها أخلاق المؤمنين اليوم، إلا رأينا كذلك نسيان الجميل ونسيان العشرة التي ليست من أخلاق المؤمنين. وهذه جزئية من جزئيات الوفاء، حتى لا يختلط الأمر على المؤمنين، أن هذا العهد وإحسانه والوفاء به إنما هو جزء من أجزاء الإيمان التي قال فيها النبي كما أشرنا في الحديث صلى الله عليه وسلم، إن حسن العهد من الإيمان. ولذلك ورأيناه صلى الله عليه وسلم، ونضرب هذه القصص لتبين هذه الجزئية، ثم نعود إلى ما كان ينبغي أن نبدأ به كلامنا هذا اليوم. فهذه الجزئية من أجزاء أخلاقه المشرفة صلى الله عليه وسلم، نراها مع المؤمنين، ونراها مع الكفرة، ونراها مع الصغير، ونراها مع الكبير. انظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة، هذه قصة صغيرة تبين الوفاء، إذا ذبح الشاة صلى الله عليه وسلم قال ابعثوا بها إلى صدائق خديجة، كان يرسل بها إلى خلائل خديجة رضي الله عنها، وكانت إذا جاءتهم امرأة كانت تأتيهم في أيام خديجة رضي الله عنها، كان يحسن إليها ويهش إليها ويكرمها صلى الله عليه وسلم، ويقول إنها كانت تغشانا أيام خديجة، يعني كان يوفي لسيرة خديجة رضي الله عنها، حتى تقول عائشة ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة، حتى ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنها ما شاهدت بامرأة كانت عجوزا في مكة كذا وكذا من غيرتها رضي الله عنها. قال صلى الله عليه وسلم لقد كانت وكانت وكان لي منها الولد، يعني لقد كانت كذا وكذا وكذا وكذا، يعدد صفاتها الحميدة وأخلاقها الحسنة ومواساتها للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول صدقتني إذ كذبني الناس، وآمنت بي إذ كفر بي الناس، وواستني من نفسها ومالها رضي الله عنها. فكان جزاؤها أن يحسن إليها وأن لا ينسى عشرتها. يقول العلماء في هذا المعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يظهر هذا الوفاء وحسن المودة مع سيرة هؤلاء الذين كان لهم معه هذه العشرة، حتى ولو ماتوا، حتى ولو كانوا أصدقاء من كان يوفي له، من كان على عشرته، ومن كان له على مودة، ومن كان له على صلة، ومن كان له على علاقة، خاصة وإن أدى إليه معروفا أو أحسن إليه يوما في دين أو دنيا. لا ينسى له ذلك، بل يلتقي بالخلق الجميل وبالسماء الحسن الجزيل كما يقولون، بل كان أكثر من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاء وفد النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، قام هو بنفسه مشرفة صلى الله عليه وسلم يخدمهم، قام على خدمتهم بنفسه صلى الله عليه وسلم، يقول له الصحابة نحن نكفيك ذلك، قال إن هؤلاء أحسن صحبة أصحابنا فأنا أحب أن أكافئهم، يعني أحسن إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم لما كانوا في هجرتهم إلى الحبشة، فهو يحب أن يكافئهم، يرد لهم هذا الجميل، لا ينسى لهم هذا الصنيع، ولا يتعامى عن هذا المعروف، بل يقوم هو بنفسه المشرفة على خدمتهم إظهارا لهذا الوفاء وتبيينا لهذه المودة كما أشرنا. وكان مع الكفرة كذلك صلى الله عليه وآله وسلم، كان مع الكفرة في هذا الخلق المشرف صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، لما أسروا هؤلاء المشركين، لما أسروا هؤلاء الكفرة إذا به صلى الله عليه وسلم يقول لو كان المطعم بن عدي حيا لتركت له هؤلاء المتنى، هؤلاء الأسرى. المطعم بن عدي كان هو الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف وردوه ردا قبيحا وأدنوه وآذوه أشد الإزاء حتى رجع من الطائف حزينا كما تعلمون، ولم يستطع أن يدخل مكة في أيامها إلا أن يدخل في جوار من يتمكن من حفظه وحمايته من الناس، فأرسل إلى المطعم بن عدي أنه يدخل في جوار مكة، فخرج المطعم يجير النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في جوار مكة لا يؤذيه أحد ولا يتطاول عليه أحد، يقول في هذا المعروف وفي هذا الجميل لم ينسه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المطعم مات كافرا في مكة، وأنه قد باعد العهد بينه وبينه أبدا طويلا، ومع ذلك يقول لو كان المطعم بن عدي حيا لتركت له هؤلاء الأسرى، لترك له هؤلاء الأسرى من أسرى قريش بدون فداء وبدون شيء نظير ما أدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من جميل، وما كان بينه وبينه من هذا المعروف والخلق الحسن الذي رأينا في هذه الحال. لذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ينسى ذلك، ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه ليعد أو ليعد يتعدى عليه هذا الأمر أو ليتغافل عن هذا الأمر، لأن هذا الخلق الأصيل في أخلاق المؤمنين هو الحامل لهم، هو الحامل لهم على الوفاء ببقية التزاماتهم ودينهم، فهذا الذي لا يوفي لإخوانه أو لمن كان بينه وبينهم معروف مؤمنا كان أو كافرا دل على خصيصة طبعه، ودل كذلك على قلة أصله كما يقال، ودل كذلك على سوء طبيعته، وأنه لا يقدر معروفا ولا يقدر جميلا ولا يحفظ عهدا، وكما ذكرنا إن حسن العهد من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كذلك، لا دين لمن لا عهد له، وهي النقطة التي ندخل منها إلى إعادة ترتيب الكلام مرة أخرى، لا دين لمن لا عهد له ولا إيمان لمن لا أمانة له، من لا دين له لا عهد له، أو من لا عهد له لا دين له، لأن هذا العهد ومراعاة هذا العهد والوفاء بهذه العهود إنما هو صفة المؤمنين من ناحية، ومن ناحية ثانية التقصير فيها تقصير في دين الله تعالى، والتقصير فيها عدم وفاء للمؤمنين في إيمانهم بالله تعالى. لذلك نرجع إلى الكلام الأول الذي ينبغي أن نبدأ به وهو آيات الله تعالى في هذا الكلام. فقال الله تبارك وتعالى: وبعهد الله أوفوا. وبعهد الله أوفوا يعني أمر من الله تبارك وتعالى. الآيات في هذا المعنى أكثر من آية. الآيات الأولى هذه التي نحن فيها: بعهد الله أوفوا. والآية الثانية: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والآية الثالثة وهي: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، إلى آخر الآيات التي سنشير إلى بعضها على ما اتسع الوقت في هذا اليوم الجميل. فالآيات الأولى وهي الآيات المهمة: وبعهد الله أوفوا. والملاحظ لهذا السياق الكريم يجد أن الله تبارك وتعالى أضاف العهد إليه وبعهد الله ليتميز المؤمن أنه ليس أي عهد وإنما عهد الله تعالى، يعني العهد الذي لا ينبغي التفريط فيه ولا ينبغي نسيانه ولا ينبغي التغافل عنه ولا ينبغي نقضه ولا ينبغي أن يخالفه المرء بأي حال كان إذا كان ذلك في استطاعته. ورأينا تقديمه على لفظ الجلالة يقول: بعهد الله أوفوا، وكان السياق: أوفوا بعهد الله، كما قال في الآيات الأخرى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ليبين قيمة هذا الأمر لما قدمه للاهتمام به. وبعهد الله أوفوا. ومعنى الآيات الكريمة كما أشرنا أن الوفاء بالعهد جزئية من الوفاء العام الذي يجب أن تتسم به أخلاق المؤمنين عامة. وبعهد الله أوفوا إضافة للعهد إلى الله تعالى، ومعنى ذلك إما أن يكون إضافة للفاعل أو للمفعول أو لغيره عامة. وبعهد الله أوفوا يكون معناها مطلقا، يعني وبعهد الله أوفوا يعني أوفوا بالعهد الذي عاهدكم الله تعالى عليه. وبعهد الله أوفوا يعني أوفوا بالعهد الذي عاهدتم الله عليه. هذه الثانية يعني ما عاهدكم الله تعالى وأمركم بالوفاء به من عنده أوفوا به، وما عاهدتم أنتم ربكم سبحانه وتعالى عليه أوفوا به. والثالث أنه ما تعاهدتم عليه فيما بينكم كذلك ينبغي الوفاء به. فكانت الآية في قوله وبعهد الله أوفوا تشمل كل هذه العهود التي يجب على المؤمن أن يوفي بها، والتي تدل في نهاية المطاف على ما ذكرنا من الإيمان والدين، وأن نقصان الوفاء بها نقصان في دينه، وأن ترك الوفاء بها كما سنبين عاقبته وخيمة. وقبل أن نشير إلى ذلك بيّن الله تبارك وتعالى أنه سيسألهم عن هذا العهد في قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والعهد هنا كما يقول المفسرون المحققون يشمل كل عهد، يعني وأوفوا بالعهد ليس عهدا واحدا، يعني بكل عهد عاهدتم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يعني إن العهد كان مسؤولا، يعني كان المرء مسؤولا عنه عند الله تعالى، يعني مسؤولا يعني أنت مسؤولا عنه. إن العهد كان مسؤولا، حتى من لم يفهم المعنى يعني إن العهد كان مسؤولا يعني مسؤولا عنه عند الله تعالى. وإن الله تعالى سيسألكم عن الوفاء بالعهد يوم القيامة. هذا معنى الآية، يعني أوفوا بكل عهد لأنكم ستسألون وسيسألكم الله تعالى عن هذه الأمور يوم القيامة. ونرجع إلى توضيح هذه المعاني لأنها مما ينبغي أن يعرفه المؤمن في الوفاء. والأول وهو أن يكون قوله سبحانه وتعالى: وبعهد الله أوفوا، يعني وأوفوا بالعهد الذي عاهدكم الله تعالى عليه. فقد عاهدكم الله تبارك وتعالى على الإيمان به وعدم الإشراك به، وعدكم الله تعالى وعهدكم الله تبارك وتعالى كذلك على بقية أمور الدين، على إقامة الصلاة والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلمات على هذه المعاني. يعني كأنه يقول قد أمرتكم بأمانات وعهود ألزمكم بها، الله تعالى قد أمره بحسن الخلق، أمره بالحلم والكرم والغيب، وأمره بالعفو، وأمره بالتواضع، وأمره سبحانه وتعالى بالأمانة والصدق، علاوه على ما امره به من الزكاه والصيام والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، علاوه على ما امره به من توحيده ومعرفته والانابه اليه والتوكل عليه والطمانينه بذكره وما امره به من التوبه والاقبال على الله والزهد في الدنيا، وكذلك الاستعداد للقاء ذلك امره بالدعوه اليه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمره بنصرة دينه، وأمره بالوفاء بهذه البيعة التي بايعتم الله تعالى عليها، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به، الذي وافقكم به إن قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. يعني قد وافقكم وأخذ عليكم الميثاق والعهد بكل ذلك سبحانه وتعالى، وأمركم بالوفاء بهذا الميثاق وبهذا العهد الذي وثقتم به، وهو قولكم له سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا يعني سمعنا في كل أمر سماع الإجابة، وأطعنا لهذه الأوامر التي أمرهم بها سبحانه وتعالى، والتي حينئذ طلب منهم جل وعلا أن يوفوا بها وأن يقوموا بتسديد هذا الميثاق عند الله تبارك وتعالى. هذا الأول. والثاني ما يتعلق بوفائكم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما كان صلوات الله وسلامه عليه يأخذ العهد ويأخذ البيعة على المؤمنين بعد أن يؤمنوا بالله تعالى وأن لا يشركوا به شيئا، يأخذ عليهم العهد أن ينصروه صلى الله عليه وسلم، وأن يتبعوه في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا يخالفوه في المعروف الذي يأمرهم به صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أن يقوموا بدين الله تعالى كما أمرهم. وإذا نظرنا إلى هذا الميثاق بالذات الذي وثق الله تعالى به المؤمنين، وجدنا أول من وفى به هو النبي صلى الله عليه وسلم ليكون دليل المؤمنين إلى الوفاء بالعهد. وجدناه صلى الله عليه وسلم قد وفى بعهد الله تعالى. وإذا نظرنا إلى إبراهيم عليه السلام في القصة السابقة في الزمان الماضي التي كنا نتكلم عليها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلت للناس إماما، فإن الله تعالى قد مدحه بذلك فقال جل وعلا: وإبراهيم الذي وفى. وهذا هو المعنى، أنه لما أمره بكلمات الله تعالى على ما أشرنا إليها من معاني هذه الكلمات من الأوامر والنواهي، من ذبح ولده، من خروجه وهجرته وترك أهله وماله وناسه، وكذلك من أخذ ولده وامرأته إلى هذا المكان القفر غير ذي زرع عند البيت المحرم كما ذكر الله تعالى، كل ذلك من الوفاء الذي بين الله تبارك وتعالى حينئذ جزاه بقوله: وإبراهيم الذي وفى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظمهم وفاء صلوات الله وسلامه عليه، إذ بين ذلك بأن الله تعالى ما أمره بالأمر إلا وقد بلغ في الوفاء به أعلى تلك الدرجات. قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قام الليل إلا قليلا، قام الليل حتى تشققت قدماه. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، قام فأذن وكبر ودعا وتحمل في سبيل الله سبحانه وتعالى ما أمره به. قال سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، صبر وتحمل. قال: أقم الصلاة، أقام الصلاة. قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وجدناه قام لم يأخذ يوما، أجازة من دينه ودعوته وبذله وجهاده وصلاته وصيامه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، حتى قال الله تعالى له: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، صلى الله عليه وسلم. لذلك كان هذا الجزء الأول في قوله سبحانه وتعالى: وبعهد الله أوفوا، والثاني وبعهد الله أوفوا يعني بما تعاهدون الله تعالى عليه. فإن عاهدت الله تعالى على شيء، وهو الكثير في أحوالنا اليوم، أن يعاهد الله تعالى على الصلاة وعلى أن يصلي كذا وكذا ركعة، وأن يصوم كذا وكذا، وأن يقوم كذا وكذا، وأن يقرأ كذا وكذا، وأن يفعل كذا وكذا، وأن يتعلم كذا وكذا، وإذا به يترك هذا كله ويرجع عن وفائه بعهد الله تعالى. والله تعالى بين هذه القضية الخطيرة في آيتين قد ذكرناهما في الوفاء، والأولى هي قوله سبحانه وتعالى قال مشير إليها سريعا، وهي: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. أنتم قد جعلتم الله تعالى كفيلا عليكم حينما يعني ضامنا لكم وشهيدا عليكم ومطلعا عليكم في وفائكم بالعهد. لذلك قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ثم كانت الآية التالية في قوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني ولا تكونوا كهذه المرأة التي كانت في مكة المكرمة وكانت تغزل غزلها حتى إذا قوي غزلها ذلك وصار لباسا أو صار قماشا أو صار شيئا من ذلك، إذا به تنقض هذا الغزل، يعني تشد فتلة الغزل مرة أخرى فتنقضها مرة واحدة، يعني تبقى طوال يومها لتغزل غزلها ثم في نهاية المطاف تنقض هذا الغزل. الذي يعرف الغزل في غزل هؤلاء النساء إذا سحب الفتلة رجع كما كان حبلا واحدا. وهذا دليل على هذا المعنى الذي نحن فيه. هؤلاء الذين عاهدوا الله تعالى ونقضوا عهودهم، عاهدوا أكثر من نقض العهد، وعاهدوا في كل مرة ينقضون عهدهم ولا يباعون وفاء بعهد ولا التزام بعقد مع الله تعالى وهو القائل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعهود. لذلك دل عدم الوفاء بالعهد على هذا المعنى، يعني على الفساد بعد الإحكام الذي لا ينبغي أن يكون عليه المؤمن أبدا، لا ينبغي أن يكون عليه. لهذا المعنى أنه ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، وكم نقض أهل الإيمان مع الله تعالى أيماناتهم ونقضوا عهودهم وتخلفوا عن الوفاء بها. السميع المتكلم في ذلك سواء، لأن هذا المعنى من أخطر المعاني، إذ به ينعكس حال المرء مرة أخرى إلى الفساد بعد الإصلاح، إلى عدم الاستقامة بعد الاستقامة، إلى الرجوع عن طريق الله تعالى بعد السير فيه، إلى الابتعاد عن باب الله تعالى بعد الوقوف عليه، إلى الحرمان، إلى الحرمان والإبعاد والجفاء بعد الوصل والإقبال على الله تعالى. وهو أخطر ما يكون أن تكون في علاقتك بالله تعالى محروما بسوء عهدك وبقلة وفائك. لذلك لما ذكرنا في بداية القول إن حسن العهد هو الإيمان، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصور الجميلة التي لم نكثر منها اليوم، ليبين أن هذا العهد إنما يكون سببا ببقية الوفاء بالعهود. من لم يوفي بعهده ولم يكن كذلك مع إخوانه في مودته في محبته في تذكر الجميل والصنيع لهم، أن يكون متدينا، أن يكون ملتزما مع الله تعالى، أن يوفي له. وهذا الأول. والآيات التالية تبين الخطر كما أشرنا، يعني هذه الآية تقول: لا تكون كالتي نقضت غزلها، ليبين لهم التشبيه السيء الذي وقعوا فيه، وليبين لهم الحالة التي يتردون إليها، عندما ينقضون عهودهم وعندما لا يوفون لربهم سبحانه وتعالى. والآية التالية بيّنت ما هو أشد، وهو الذي يبين سوء الحال التي وصل إليها هؤلاء سميهم ما شئت الذين لا يوفون بعهد الله، وهي قوله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضلك لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهو المعنى الخطر الذي ينبغي التنبه له وينبغي النظر فيه، وليعلم الرب بأنه عندما يضع يده على هذا الموضوع يضع يده على سبب من الأسباب الخطيرة في ترديه مع الله تعالى وفي بعده عن الله تعالى، أنه عندما لا يوفي، عندما يقول كما قالت الآية الكريمة، الآية عامة في كل فعل وفي كل شخص: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لئن أعطانا مالا مثلا أو قوة أو خرجنا من هذا المرض أو خرجنا من هذا الضيق أو خرجنا من كذا أو أتم لنا سبحانه وتعالى كذا أو أنعم علينا بكذا لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لنكونن من الصالحين أعم من الصدقة، والصدقة جزء من الصلاح، لذلك قال: لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لئن أعطاه مالا سيتصدق، ولئن أعطاه كذا وكذا وكذا سيعمل صالحا. فلما آتاهم لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. قصروا في ما ينبغي الوفاء به، أعطاهم المال فشحوا به، أخرجهم من المرض فعادوا إلى الغفلة والبعد والكسل والتهاني، أعطاهم القوة فإذا بها هؤلاء وهؤلاء. هذا في أحوال المؤمنين اليوم تجدوه قبل أن يلتزم الجن المصور في أن يروح وأن يأتي وأن يفعل وأن يسوي وأن يسافر، فإذا ما التزم إذا به خانعا ذليلا لا يقوم بشيء ولا يتحرك بشيء ولا يهتم بشيء ولا يكون فيه مثل هذه القوة التي كانت فيه من قبل، ولا يكون فيه مثل ما كان فيه من قبل. إذا به عاجزا، إذا به متكاسلا، إذا به متوانيا، لا يقوم في طاعة الله تعالى بالقوة التي كان يقوم بها في المعصية، ولا يرد في الطاعة ما كان يرد في المعصية. ولما أتاهم من فضله بخلوا به، بخل بوقته وجهده وماله، وقصر في حق الله تعالى، ورجع عما كان، والمصيبة التي نحن فيها اليوم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. هذه قد تكون في الكفرة المطلقين، أما أهل الإيمان فلا بد أن تصيبهم الآية كذلك، إن تشبهوا بهؤلاء، أن تصيبهم بشيء منه. ليس بمثل ما يصيب الكفرة، ولكن بمثل ما يصيب المؤمنين، ولا بد. من يعمل سوء يجزى به، لا بد كما قال تعالى: من يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل سوء يجزى به، تلك الآية التي تبين هذا المعنى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعهد الله أوفوا، أي بما عاهدكم الله تعالى عليه توفوا، أو بما عاهدتم الله تعالى عليه توفوا له، أو بما تعاهدتم عليه بينكم وبين بعضكم، لا بد أن يكون ذلك مسألة وفاء كذلك، وهي المسألة الثالثة التي أشرنا إلى خلق النبي فيها صلى الله عليه وسلم، إن حسن العهد من الإيمان، وهي تشتمل على أمور كثيرة. الأمر الأول أن يوفي المرء لمن كان بينه وبين المشايخ، لمن كان بينه وبينه معروف كما يقولون، لمن أكل معه عيشا وملحا كما يقول العامة، يحكم عليهم ذلك كله، فأن يوفي له وأن يذكره وأن لا ينساه وأن يكافئه عليه، وأن لا يكون في يوم من الأيام متنكرا لهذا الجنون صادا عنه ناسيا له حسن العهد من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيلزم المؤمنين حينئذ أن يوفوا بهذه العهود التي وفوا بها النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك كثيرا ما ورد في سيرته صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين ومع الكافرين، أن يوفي بعهده. حتى لما جاء أبو سفيان إلى هرقل، وكان في المدة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، يعني في عهد الهدنة بينه وبين قريش في الحديبية، قال له هرقل: هل يغدر؟ هل هو غدار؟ قال أبو سفيان: لولا أن يسرع علي كذب، لو أنهم يأثرون علي كذبا لكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استحى أن يصب عليه. قال: هل يغدر؟ قال: لا. قال: ولم أستطع أن أدخل في كلمة، يعني كلمة تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في هذه الكلمة. قال: لا، لا يغدر. وبينما بينه مدة عهد لا ندري ما سيفعل فيها، الكلمة الوحيدة التي حاول أن يغمز وأن يلمز فيها، قال: هي الكلمة التي تمكن أن يدخل فيها بشيء على النبي صلى الله عليه وسلم، ووفى له النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويقول: أنا خير من وفى بذمته صلى الله عليه وسلم. لذلك قال له هرقل: وكذلك الأنبياء لا تغدر، وكذلك أتبعهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك، ليس لأنه قد فعل بك كذا وكذا كما نسمع اليوم، هو الذي خان العيش والملح، وهو الذي فعل فيها كذا، وهذه آخرتها، وقد فعلت له وفعلت له، وهو الذي لم يوفي، لا يوفي، أنت لا توفي. لا، الخطاب في هذا المعنى بالذات لكافة المؤمنين، حتى لأن كثيرا من الناس عندما يسمعون هذه المعاني من معاني الوفاء يلقيها على غيره، يعني يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس هناك وفاء اليوم، وليس من يوفي، وليس من يؤدي عهده، وليس هناك حسن العهد ولا الإيمان، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، هذا الكلام موجه إليك السامع المتكلم، بدلا من أن تقول ذلك أنت مطالب أنت بالوفاء أولا، حتى ولو لم يوفي أحد أنت مطالب بالوفاء، لا تبكي على الوفاء الضائع، إنما تبكي على الوفاء الذي لم توفي به أنت، أنت الذي مسؤول عن ذلك الوفاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كل فيه كان منافقا خالصا. منها قال: إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. الاثنان معا، الغدر في العهد وقلة الوفاء إذا وعد، وهذه كأنها صارت هي الأخلاق التي تشمل المؤمنين اليوم. ما تجد من يوفي بوعده، قال لك: سآتي غدا، سأفعل كذا، سأحضر كذا، سأرتب كذا، سأتيك بكذا، سأفعل كذا أو كذا، كأنه يقول: لن آتي ولن أفعل ولن أسوي شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه يقول ذلك. فإن قلت لا ستفعل أو تأتي أو تسوي أو ترتب، سيقول: إن شاء الله. وكأن إن شاء الله هذه أنه لم يفعل ولم يأتي ولم يرد، في أخلاق المؤمنين القدماء اليوم. لذلك ما كان ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة، وانضعفها بعض أهل العلم، أنه عاد هو أحدهم في الجاهلية في بيع وشراء وتبقى له شيء، فقال الرجل انتظر حتى أتيك. من بعض أهل العلم يأخذون بتحسينه عند أبي داود وغيره. قال انتظر هنا حتى يأتيك، روح يجيب الباقي وارجع يعني. قال فنسي الرجل وأتى بعد ثلاثة أيام فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه. فيقول لقد حققت علي يا فتى، أنا انتظرك هنا منذ ثلاثة أيام. صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال الله تبارك وتعالى في إسماعيل: إنه كان صادق الوعد، كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا في خلقه بخلق جده كما يقولون إسماعيل عليه السلام وإبراهيم الذي وفى. لذلك قال: ثلاث من كنا فيه أو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. والمؤمنون اليوم السامع المتكلم لا يهمهم هذا الوفاء بالوعد، ولا هذا الغدر في العهد، ولا هذا الالتزام بالأمر. أن يقول سيأتيك المغرب إذا به لا يأتي للمغرب ولا العشاء ولا، أو سأفعل كذا وكذا موفيا بوعده، وكأنه ليس من الدين، وكأنه ليس شيئا مستحبا أو واجبا أن يوفي بهذا الوعد، أو أن يغدر فيه، أو أن يخون ما عهده عليه. وهو من أسوأ الكلام أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب، وأنت له به غير مصدق، أنت تقول له ذلك. لذلك كان هذا الخلق كما ذكرنا من الأخلاق التي من أسوأ العواقب لها، وهو أن أعقبهم نفاقا في قلوبهم. فعندما يريد المرء أن يتحدث عن أحواله السيئة وعلاقته بالله تعالى التي لا تصلح، وعن تقدمه وتقهقره في طريق الله تعالى، وأنه يوما على حال خير ثم أيام عدة على أحوال سيئة، لا بد وأن ينظر في هذا الحال الذي أوصله إليه. ومما أوصله إليه عدم الوفاء مع الله تعالى بما أمره به، وعدم الوفاء مع الله تعالى بما عهد عليه الله تعالى، وعدم الوفاء بما كان بينه وبين المؤمنين من صدق الوعد وعدم الغدر وأداء الأمانة لمن ائتمنه، وألا ينتظر من أحد أن يوفي له حتى يوفي، أو أن يغدر لأنهم غدروا. لا، وهذه الأخلاق التي يجب الابتعاد عنها لتتلذذ قلوب المؤمنين من النفاق، ولتخرج هذه القلوب من هذه الصفات التي تمنع وصول النور إليها ووصول الهداية إلى قلوبهم، وإحسان السير إلى الله تبارك وتعالى تمنعهم التوبة، وتمنعهم العمل الصالح، وتمنعهم حلاوة الإيمان وحلاوة الذكر والطمأنينة بالله تعالى، لأنها قلوب قد وقع فيها من النفاق ما كان سببت في أن تخرج أسباب الهداية وأنوار الإيمان، وأن تقل فيها بما زاد من أسباب النفاق والشقاق والبعد عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وجدناه قد وفى في كل حياته في ظاهره وباطنه وليله ونهاره، ومع الإيمان ومع المؤمنين ومع الأموات ومع الأحياء ومع الكفرة ومع المسلمين ومع المنافقين. لذلك صلى الله عليه وسلم بعد وفائه مع الله تعالى ألا ينقض له حرفا، وألا يتأخر عنه في أمر، أو أن لا يقوم له بكلمة من كلمات الله تعالى التي أثنى الله تعالى على إبراهيم فيها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفاء النبي إذن مفتاح الإيمان ومفتاح التدين اليوم الذي ينبغي أن يراجع فيه المرء أقواله وأفعاله وعباداته، وأن يراجع فيه معاملاته مع الله ومع رسوله ومع المؤمنين في ظاهره وباطنه، وأن يتفقد فيه صدقه ووفاءه، وأن يتفقد فيه غدره وخسته ونزالته التي هي الأساس الصالح للأخلاق السيئة اليوم التي نحن فيها، مما يجب أن يتخلص منه المؤمنون. وأن يحاولوا اليوم قبل أن ينطبع النفاق أكثر من ذلك على قلوبهم، فلا يستطيعون لذلك دفع ولا يستطيعون لذلك رد كما ذكر المولى سبحانه وتعالى، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هؤلاء الكذابون ينبغي أن يخرجوا عما هم فيه وأن يبدأوا في سكة الإيمان وعهد التدين الذي نبدأه الوفاء مع الله ومع النبي ومع إخوانهم في ظاهرهم وباطنهم ومع الناس كافة، كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واعلم فضلك كلمة الحق والدين واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تخف منهم احدا. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين واسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك الا رجاءنا. واختم الباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم. واختم الباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك وانا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان.